وما بين اعمال الصالحه اللي انت عملتها في الدنيا. يعني انت دلوقتي اللي بترسم الجنه بتاعتك في البيت، انت اللي بتحط الرسم الهندسي بتاع الجنه في البيت على حسب التفاني بتاعك في العمل الصالح، على حسب التفنن بتاعك في العمل الصالح، على حسب الحب اللي في قلبك وانت بتقابض ربنا، على حسب ملامح الجنه بتاعتك. وقلت به متشابهه ويمسك الثمار بتاع في الجنه، قال لا هاتوا تفاح، بيقولوا تفاحه، ايه ده يا جماعه؟ ده تفاح، ده ملوش علاقه بتفاح الدنيا خالص، لا ده شبه الدنيا في الانس بس. فيجي ياكل، يا نهار ابيض، التفاحه الواحده تتفتق عن 100 طعم، الثمره الواحده فيها اكثر من 100 طعم، فيقول طب هاتوا لي كمان تفاحه، ده التفاح بتاع الجنه ده جميل قوي، فيجيبوا له تفاحه، ايوه هي دي شبه التفاحه اللي انا كلمتها من شويه. يجي ياكل يلاقي 100 طعم تانيين خالص. قدرة الله على الإبداع في كل شيء. تخيل قدرة ملك الملك لما يريد أن يسعدك، لما يريد أن يمتعك. بعد كده بعد المقدمة يا جماعة، قدام قصة البقرة بتوصف الواقع، بتعرفنا الواقع في إيه؟ فئة مؤمنة متربية. النبي ما نامش 13 سنة عشان يكون يتربوا، عشان أول خمس آيات دول يكون رجالة يشوفوا كلام، عشان يبقى في رجالة بتطبق أول خمس آيات. تجرب رهيب، واحد عاش عمره عشان يطلع رجاله بينفذوا اول خمس ايات، بعد كده الرجاله هيديله في الواقع اللي موصوف في اول ثلاث اصحاب، الواقع اللي مليان كفار قلوبهم غليظه ومنافقين نقار ومشركين ويهود. يلا نبدا الواقع ده، استنوا قبل ما نبدا الرحله بتاعت الارض، قبل ما ننزل على الارض لازم الاول تتعلموا ثلاث تجارب، لازم الاول تستفيدوا يا امه محمد من ثلاث تجارب، قبل ما ابدا اديكم التكاليف بتاعتكم، قبل ما ابدا اديكم المهام بتاعتكم، قبل ما ابدا اديكم المشهد بتاعتكم، قبل ما ربنا يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، قبل ما تنزل الاحكام وتنزل العبادات وتنزل المعاملات، قبلها في ثلاث تجارب يا امه محمد، اللي مش هيتعلمهم منكم عمره ما هينجح في الامتحان، في ثلاثه امتحان ربكم. في ثلاثة كانوا خلفاء في الأرض قبلكم، الثلاثة دول لازم تفهمهم كل واحد منهم عمل إيه، ثلاث خلفاء. وإذ قال ربك للملائكة، فورا تبدأ أول قصة لأول خليفة في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كلمة خليفة كلمة كبيرة أوي. لما اقول لك الخلافه الاسلاميه مين الخليفه؟ مش مين ملك السعوديه؟ مش مين رئيس جمهوريه مصر؟ مين خليفه المسلمين في العالم؟ كلمه مهوله. مين القائد بتاع المليار ونص مسلم؟ كلمه خليفه كلمه كبيره. كلمه خليفه اثرت في الملائكه واثرت في ابليس واثرت في الشيطان. الملائكه كان نفسها هي اللي تبقى خلفاء، والشيطان بس بطاعه ربنا، والشيطان كان نفسه هو اللي يبقى خليفه، كان نفسه هو اللي ياخد المقام ده، كان نفسه هو اللي ينال كلمه الخليفه، خليفه الارض، كان نفسه هو اللي ينال الكلمه دي. والملائكه قالت قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا رب هتنزل البشر يا رب هيفسدوا ويسفكوا الدماء يا رب، لعل ربنا انزل الارض قبلنا اناس وفعلوا هذا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا يا رب قاعدين نعبدك في النهار، احنا يا رب بنعبدك، اخترنا احنا يا رب، احنا يا رب هننزل هنملى لك الارض عباده. قال اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم. اسماء ايه؟ اسماء الكائنات اللي على الارض. الارض عليها 20 مليون نوع كائن حي، العلماء بيقولوا اكتشفوا 15 مليون نوع، وكل سنه بيكتشفوا حوالي 20,000 نوع جديد من الانواع الكائنات الحيه على وجه الارض، لان في غابات في الارض العلماء لسه ولا دخلوها ولا يعرفوا عن حاجه اصلا. فربنا بيقول لك علم ادم اسماء كل الكائنات الحيه. شفتوا القواميس يا جماعه؟ قواميس اللغه وقواميس اسماء الاشياء، ده كان علم سيدنا ادم، سيدنا ادم كان علمه مهول. ثم عرضهم على الملائكه، تعالوا بقى هاتوا الهدهد وهاتوا الفيل وهاتوا الحوت وهاتوا اليمامه وهاتوا كل الكائنات اللي على الارض دي. ثم عرضهم، كلمه عرضهم دي تحسسك ان الارض دي شاشه عرض، تحسسك ان الارض دي معرض لقدره ربنا سبحانه وتعالى، عباده التدبر في خلق الله، معرض لقدره شاشات عرض عملاقه شغاله 24 ساعه. فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، انتوا عايزين تنزلوا على الارض، دول المخلوقات اللي عايشه على الارض، قولوا لي اسماء. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. قال يا ادم انبئهم باسمائهم. شوف الفخر اللي انت بتحسه لما تسمع الكلمه دي، يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم، قال الم، شوف ربنا بيقول ايه، الم اقل لكم، يعني الانسان ده حجه لله على خلقه. لما سيدنا ادم اجاب ربنا حج الملائكه لهم الم اخذ لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ده الخليفه الاول يا جماعه، الخليفه الاول اللي يعني الخليفه الاول هو قصه سيدنا ادم. بعد كده اول ما بتخلص قصه سيدنا ادم فورا ربنا بيقول يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، بتبدا قصه الخليفه الثاني بني اسرائيل اليهود اللي ربنا استخلفهم. واليهود بياخدوا جزء كامل في القران ايات عن اليهود ومصايب اليهود وجرائم اليهود عشان نتحصن بالدور. بعد كده اول ما تخلص قصه اليهود يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم تاني في ختام القصه. اول ما تخلص قصه اليهود ربنا يبدا القصه الثالثه فورا واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. تبدا قصه الخليفه الثالث النموذج الثالث الموديل الثالث. يبقى احنا قدامنا ثلاث نماذج، نموذج الخليفه الاول ادم، نموذج الخليفه الثاني بني اسرائيل اليهود، نموذج الخليفه الثالث ابراهيم. ادم عصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، عصى ثم اطاع. اليهود عصوا 100% زودوا الدنيا حببوا الدنيا ادم وإذ ابراهيم وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه فاتمهن. جاب 100% في الامتحان، جاب 102.5% في الامتحان، يعني احسن تمام الاحسان. يبقى خليفه عصى ثم احسن، وخليفه اساء تمام الاساءه، وخليفه احسن تمام الاحسان. ربنا جاب لنا الثلاث موديلات قدامنا، الثلاث نماذج، وبعد كده قال لنا شفتوا التجارب بتاعتهم، شفتوا ابراهيم احسن ليه؟ شفتوا ابراهيم عمل ايه؟ شفتوا اليهود وقعوا ليه؟ شفتوا ادم عصى ليه؟ وبعد كده اطاع ليه؟ فهمتوا التجربه؟ فهمتوا الموديلات بتاعت الخلفاء اللي قبلكم؟ يلا يا أمة محمد يجي الجزء الثاني وباقي سورة البقرة، تيجي التكاليف، تيجي مهام الاستخلاف في الأرض، تيجي مهام الخلفاء الجدد، تيجي التكاليف اللي ربنا حطها في رقبة الأمة ديت. يلا يا أمة محمد انزلوا الواقع، انتوا الوقت جاهزين ان انتوا تنزلوا، جاهزين ان انتوا تشيلوا الأمان القصة. يبقى إذن ربنا جاب مقدمة سورة البقرة عبارة عن مقدمة وقصة الواقع، وبعد كده قصة الخلفاء الثلاثة اللي كانوا قبلنا وكل واحد منهم أحسن ليه وأساء ليه، وبعد كده باقي سورة البقرة. إحنا بقى أنتوا بقى هتعملوا إيه؟ يلا أدي أحكام الصلاة، وأدي أحكام الجهاد، وأدي أحكام الدعوة، وأدي أحكام الإنفاق، وأدي أحكام الربا، وأدي أحكام المدينة، وأدي عبادة الصلاة، وأدي عبادة الصوم، وأدي عبادة الحج، وأدي عبادة، أدي التكاليف اللي أنا كلفت بيها الخلفاء اللي قبلكم. هتعملوا ايه؟ هتتموا هذه الكلمات زي ابراهيم ولا هتضيعوا الدنيا زي اليهود ولا هتسيئوا وتحسنوا؟ هتعملوا ايه؟ لحد ما بيجي اخر حكم في سوره البقره اللي هو والاحكام بتاع سوره البقره طبعا ترتيبها زي ما ناخد ان شاء الله ترتيب مذهل، ترتيب مذهل. ربنا بدا باحكام ايه وبعد كده ايه؟ وبدا بالاحكام الاقتصاديه والاجتماعيه، ترتيب يفهمنا القران بتاعنا ده ايه؟ لحد ما بتيجي اخر حكم في سوره البقره يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بمال الى اجل مسمى فاكتبوه، وبتخلص الاحكام وتيجي الخاتمه بتاعت السوره. ايه خاتمه السوره؟ تتوقع خاتمه سوره البقره ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جاب الخلفاء وبعد كده اداك احكام، وبعد كده خاتمه سوره البقره امتحان، ربنا امتحن الامه في ربنا قال لهم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. احلام اليقظه لما بتغمض عينك هتتحاسب عليها، خواطرك اللي بتيجي جواك هتتحاسب عليها. تكليف رهيب رهيب. فالصحابه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له يا من صدق هذا رسول الله، قال لهم انت بتعملوا زي اليهود اللي في سوره البقره لما ربنا استخلفهم قالوا سمعنا واطعنا، امال نعمل ايه يا رسول الله؟ قولوا سمعنا واطعنا، قولوا فلما قالوها ودرقت بها السنتهم انزل الله نتيجه الامتحان في اخر سوره البقره انا رسول بما انزل اليه من ربي. مبروك انتوا طلعتوا مؤمنين، مبروك يا امه محمد، مبروك يا اول جيل في هذه الامه اللي هتستخلف يوم القيامه. انتوا نجحتوا في الامتحان، انتوا نجحتوا في امتحان الايمان، امن الرسول وقالوا سمعنا واطعنا. الف مبروك، ربنا بيزكيهم، طلعوا مؤمنين، سلموا لربنا. بعد كده انتوا طلعتوا مؤمنين وقالوا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. فربنا احنا بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طلبنا في اخر سوره البقره من ربنا ثلاث طلبات. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا.